بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن لا نزال في مقدمة المؤلف أو المصنف أو الشارح لكتاب المهذب الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قد أعدناكم بقراءة المقدمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب المهذب. وبإذن الله تعالى لن نطول عليكم في كتاب المهذب بشرح المجموع وغيره، وإنما سنقتصر على شرح الألفاظ فقط والإشارة إلى أقوال العلماء داخل المذهب والخلاف الذي تطرق إليه مع الأحناف بمشيئة الله تعالى. غير أننا سننتقل اليوم وسننتهي بمشيئة الله تعالى عما بقي من المقدمة، حيث أننا اجتزأنا جزءا من وقت غيركم لنسعفكم بها فيما تأخرنا فيه بالأمس. فتوقفنا بالأمس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين. وقد تكلمنا في شرح الكتب المتقدمة في مثل أبي شجاع وفي المنهاج وفي التحرير وفي الوجيز وغيرها، تكلمنا على أن الأقوال للإمام الشافعي والأوجه للأصحاب، فإذا قال فيه قولان أو قديم وجديد أو النص أو وفي قول أو الأظهر أو الظاهر أو المشهور إلى آخر هذه الألفاظ، فإنها مقصودة للإمام الشافعي رضي الله عنه. وإن قال الأصح أو الصحيح أو في وجه أو الأوجه أو وجهان أو وجوه أو المنصوص أو الطرق، فإنها مقصودة للأصحاب. والأصحاب هم أصحاب الإمام الشافعي حقيقة أو مجازا إلى نهاية المئة الرابعة. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتاب المجموع أو في المقدمة، قال: فالأقوال للإمام الشافعي والأوجه للأصحاب المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الإمام الشافعي، وصح أنه لا ينسب، ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين، أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. هذه المصطلحات لا بد لدارس المذهب الإمام الشافعي أن يتقنها، ولا بد من الاطلاع لها والتضلع، لأن ما يخلو من كتاب من كتب الشافعية إلا وهي مشهونة بهذه الألفاظ والمصطلحات. قال: وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق، وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين، فمن الأول قوله في مسألة لوغ الكلب وفي موضع القولين وجهان، ومنه قوله في باب كفارة الظهار إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان، أحدهما على القولين والثاني انقطع التتابع قولا واحدا. ومنه قوله في آخر القسمة: وإن استحق بعد القسمة جزء مشاع بطلت فيه، وفي الباقي وجهان أحدهما على قولين والثاني يبطل. ومنه قوله في زكاة الدين المؤجل: وجهان أحدهما على قولين والثاني يجب. ومنه ثلاثة مواضع متوالية في بابه أو في أول باب عدد الشهود، أولها قوله: وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان، أحدهما يثبت باثنين والثاني على قولين كالإقرار. ومن النوع الثاني قوله في قسم الصدقات وإن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان، الجارية الحامل القل. النوع الثاني قوله في قسم الصدقات وإن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان، الجارية الحامل طريقان، أحدهما لا يجوز والثاني يجوز. وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب، وسيأتي في مواضع زيادة في شرحها إن شاء الله. إذن عرفتم الآن أن الإمام النووي يتكلم عن الطرق، والأوجه أنها قد تختلط أحيانا، فالطريق هي للأصحاب والأوجه أيضا للأصحاب، لكن أحيانا قد يحكي الطريق أوجه وقد يحكي الأوجه طرق، وهي نوع تصرف أو نوع اصطلاح. وإلا في الطرق من المدارس، فيأتي مثلا سيأتي معنا إن شاء الله ونتوسع في هذا. طيب سنشرح إن شاء الله. في الطرق يأتي مثلا الإمام الشافعي يكون له نص في المختصر ونص آخر في الأم، للناظر يبدو له لأول وهلة أن هناك تعارض، فالفقهاء أو الشافعية أو العلماء الشافعية يختلفون في هذا، فبعضهم يحكي النصين كل في مكانه، وبعضهم يجعله قولان، وبعضهم يختلف باختلاف الأحوال. وهذه مسائل ستأتي معنا، كما في مسألة ما يعفى عنه من النجاسة، هل ما لا يدركه الطرف سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى ونفصل، هل ما لا يدركه الطرف من النجاسة هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم يقول، الإمام الشافعي في الأم يقول: وإذا حمل، أو فيما معنى قوله إذا حمل الذباب نجاسة وكانت مرئية أو غير مرئية فإنها نجسة أو تنجس. وقال في المختصر، المزني ينقل عن الإمام الشافعي في المختصر وهو من قول الإمام الشافعي يقول: ولو حمل الذباب نجاسة وكانت مرئية فإنها تنجس. فقوله وكانت مرئية يفهم منه إن كانت غير مرئية فإنه عفو، ويفهم ولكن في الأم ذكر سواء كانت مرئية أو غير مرئية فإنها نجسة. فماذا نفعل؟ اختلف فقهاء الشافعية ومنهم أصحاب الوجوه الأشياء الكبار كابن سريج وابن أبي هريرة والقفال وغيره والمروزي، اختلفوا إلى 7 طرق في هذا النص، 7 طرق. الطريقة الأولى أن في الماء ينجس وفي الثوب قولان. الطريقة الثانية في الثوب ينجس وفي الماء قولان. الطريقة الثالثة ينجس مطلقا. الطريقة الرابعة لا ينجس مطلقا. ممن اختار أنه ينجس مطلقا ابن سريج تلميذه ابن أبي هريرة قال لا ينجس مطلقا. تنظر إلى اختلاف الشافعية رحمهم الله تعالى، النص واضح للإمام الشافعي، قال في المختصر هذا النص الذي سمعتموه، وقال في الأم هذا النص الذي سمعتموه. ففي المختصر يبدو من خلال النص أن المفهوم أن ما لا ينظر أو ما لا يرى وما يدركه الطرف فهو عفو، وما يدركه الطرف فإنه ينجس. لكن ذكره فيه وقال أنه ينجس سواء كان مرئيا أو غير مرئيا، سواء أدركه الطرف أو لم يدركه الطرف. فهل نحمل النص في الأم على حالة والنص في المختصر على حالة أخرى، أو نقول أن في المختصر لا مفهوم له بدليل أنه ألغاه في الأم فيقال مرئية أو غير مرئية أو ماذا؟ فاختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في هذه المسألة، فقال بعضهم ينجس قولا واحدا، لا ينجس قولا واحدا، ينجس في الثوب وفي الماء قولان، ينجس في الماء وفي الثوب قولان، لا ينجس. من أين أتوا بهذه؟ أتوا لأنه ذكر الثوب في مكان ذكر الماء في مكان آخر فقط، وإلا فالذباب هو الذباب نفسه، الذباب يقف أو يحط على النجاسة، يحط على بول أو براز نائع مثلا ثم يطير بنفس اللحظة ويقف في ثوبك أو بدنك أو في الماء الذي تستعمله. لا شك أن الماء أن النجاسة موجودة، وإلا وإن لم ندرك الطرف. فهنا تعامل الأصحاب بهذه الطريقة، وسأتي إن شاء الله إلى هذا المقام ونفصله بمشيئة الله تعالى هناك. فقط هنا أبين لكم أن أو كيفية التعامل الفقهاء فقهاء الشافعية مع نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه. إذن القولان للإمام الشافعي، فقد يكون القول جديد وقد يكون القول قديم، وكلا القولين للإمام الشافعي، لكن سيأتي إن شاء الله ونتكلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل مسألة فيها قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل. لا شك أن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. فالقديم ما قاله الإمام الشافعي في العراق واليمن ومكة والمدينة وقبل دخوله إلى مصر، فما قاله قبل دخوله إلى مصر يعتبر هو أقواله القديم، سواء تأليفا أو إفتاء أو تدريسا أو إملاء أو غير ذلك، فهذا كله أقواله القديمة. ولما دخل مصر غير بعض الأقوال، فيسمى المذهب الجديد. المذهب القديم للإمام الشافعي يرويه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي ويونس كأنه. إذن هؤلاء رواة المذهب القديم. وأما المذهب الجديد فما قاله الإمام الشافعي في مصر، في القاهرة أو في مصر بعد أن دخل مصر سنة 200، فغير كثير من بعض من أقواله، فينسب إليه المذهب الجديد. المذهب الجديد رواته المزني وأبو ثور المزني والبويطي والربيع المرادي والجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، هؤلاء رواة المذهب الجديد. والراجح هو ما ذهب إليه في المذهب الجديد، والمذهب القديم هو قوله. لكن إذا رجع ونص فإنه يكون على الجديد، المذهب الجديد هو الراجح وهو المعتمد لأنه ناسخ لما قبله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح عليه العمل لأن القديم مرجوع عنه. واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير منها. قال إمام الحرمين في النهاية، يعني نهاية المطلب في باب المياه وفي باب الأذان، قال: لإما كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح، إلا في 3 مسائل: مسألة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط، ولم يذكر الثالثة هنا، وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة. وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم لا يستحب، قال: وعليه العمل. وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا أن المسائل التي يفتى بها على القديم 14، فذكر الثلاث المذكورات ومسألة الاستنجاب الحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه، ومسألة مس المحارم. سيأتي هذه كلها إن شاء الله ونفصلها، سنفصلها بمشيئة الله تعالى، وإنما هنا نقرأها فقط سرد كما وعدناكم أننا سنقرأها في المقدمة. ومسألة الماء الجاري القديم لا ينجس بالتغير إلا بالتغير، ومسألة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل، سردوا تقريبا 14 والمسائل كثيرة جدا. قال ولذلك قال: وفي هذه المسائل ذكرها ذكر هذا القول ليست متفق عليها، بل خالف جماعات من أصحابنا في بعضها وأكثر، ورجح الجديد جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم، فيكون العمل على هذا الجديد للقديم. وأما حصره المسائل التي يفتى فيها على القديم في هذا فضعيف، يعني أنها 14 أو 20، قال هي أكثر من 20. أنا عملت في هذا بحث وقلت لكم في رسالة في الماجستير قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح، ذكرت فيها أكثر من 30 مسألة تقريبا، وكانت على عجالة يعني كتبناها تقريبا في 3 أسابيع، فكانت في عجالة ولم نستقصي. قال منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة الجهرية القديم استحبابه وهو الصحيح عند الأصحاب، وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه القديم أنه لا يجهر، ومنها من مات عليه صوم القديم يصوم عنه وليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المدخلون من أصحابنا وغيرهم. وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول، بل يكون له قولان. قال الجمهور: هذا غلط، لأنهما كرصين للشارع تعارضا ويتعذر الجمع بينهما، بل فيعمل بالثاني ويترك الأول. قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية، يعني نهاية المطلب: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم في الجديد بخلافها، والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع. فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم، حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون، فأفتوا به، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها، قال أبو عمرو: فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره أو اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه، فإنه إن كان ذا اجتهاد إن كان ذا اجتهاد تبع اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك أو نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام، وإذا أفتى بين ذلك في فتوى فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا مثلا. قال أبو عمرو: ويلتحق بذلك ما اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص. ذكرت لكم القول المخرج والقول المنصوص، أن الإمام الشافعي يأتي ويقول قولا في بابه، ثم يأتي بعد ذلك صاحب الوجه ويخرج وجها آخر. ذكرت هذا في عدة مواضع في عدة كتب حين شرحتها. مثال: الإمام الشافعي دائما أمثل بهذا إنها سهلة. الإمام الشافعي قال في كتاب في الحج، قال: وإذا أطلق، يعني لم يعين، قال: أهللت بالحج كإهلال زيد، أهللت بالحج كإهلال زيد، صح حجه. وعليه أن يذهب إلى زيد ويعرف بما حجه، هل هو متمتع أو مفرد أو قارن، انتهى الكلام. وقال في الطلاق: وإذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد، قال: لا يقع طلاقك كطلاق زيد، انتهى الكلام. قول العيد. الإمام ابن القاسم وغيره من فقهاء الشافعية الكبار، ابن القاسم من كبار فقهاء الشافعية، من أصحاب الوجوه، صاحب التلخيص، بل أكثر من الوجوه. قال لما ألف الكتاب التلخيص، قال في التلخيص: وإذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد، قال فيها قولان: الأول صح حجه، قاله نصا، والثاني قال لا يصح حجه، قلته تخريجا. وقال في كتاب الطلاق: وإذا طلق زوجته كطلاق زيد، قال فيها قولان: الأول لا يقع طلاقه كطلاق زيد، قاله نصا، والثاني يقع كطلاق زيد، قلته تخريجا. فخرج مسألة الطلاق من مسألة الحج، وخرج مسألة الحج من مسألة الطلاق، وهناك نصوص وهناك تخريج. إذن النقل ما نقلوه عن الإمام الشافعي نصا، والتخريج هو للإمام المجتهد أو لصاحب الوجه المجتهد من فقهاء الشافعية، وهم من صحب الإمام الشافعي إلى نهاية الرابعة، والإمام الغزالي يدخل معه. ولذلك أبو عمرو بن الصلاح يقول هنا: إذن الوجه المخرج ينبغي أن يلحق بالأقوال كما فعلوا في القول القديم والجديد وإن كان مرجوعا عنه. قال ويلتحق بذلك ما اختاره أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه، بل هذا أولى من القديم. ثم قال ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم المذكورة لأنه مقلد للشافعي دون غيره. قال ثم حكم من لم يكن أهلا للتخريج أو للترجيح أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم المذكورة لأنه مقلد للشافعي دون غيره. قال وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بني على اجتهاده، فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح تحريمه، وإن كان وإن تركه إلى أحوط فالظاهر جوازه، وعليه بيان ذلك في فتوى. هذا كلام أبو عمرو ابن الصلاح. فالحاصل أن من ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء، ومن أهل ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتية، مبينا في فتوى أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا، وهو ما نص عليه في الجديد. هذا كله في قديم لم يعضده حديث، هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح. أما قديم عضده نص أو نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي رحمه الله، ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه، يعني من أن لم يكن منسوخ أو أو أو أو أو كما بينا قبل أو في الدرس الماضي، فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه والله أعلم. واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوع عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه. أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده، وهذا هو الصحيح. هذا الذي رد على كثير ممن اتهم الإمام الشافعي، قال كيف في أربع في سنتين أو ثلاث سنوات يغير مذهب كامل، بنى مذهب قرابة 20-30-40 سنة ثم بعد ذلك من خلال سنتين أو ثلاث سنوات دخل مصر وغير المذهب كامل، هذا غير صحيح. الصحيح أنها المذهب القديم مذهبه والمذهب الجديد مذهبه، غير أنه نص في بعض المسائل في الجديد على خلاف القديم فينبغي اتباع الجديد، لكن مع تنصيصه للخلاف القديم إلا أن الأصحاب رأوا أن القديم أرجح في هذه المسألة لحديث رأوه فصححوا القديم بناء على قول الإمام الشافعي، كما ذكرنا لكم بالأمس في الدرس أن الإمام الشافعي أرسى مذهبه على قواعد قوية وصلبة وأسس بنيانه على قواعد ومتون وقواعد متينة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبناء على ذلك فإنهم يصححون القديم على الجديد. قال أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتي عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها إن شاء الله، وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك. قال ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، يعني ما هي التشهي؟ الترجيح ليس بالتشهي وإنما بالتحري، أيوة، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي، يعني يكون للشافعي قولان، قول في مكان وقول في آخر، فما كان في بابه فإنه هو يرجعه، وكان متأخرا فإنه يكون هو الراجع. فإن قالهما في موضع في حالة ولم يرجح واحدا منهما، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه لم يوجد هذا إلا في 16 مسألة، 16 مسألة فقط ذكر فيها قولان أو فيها قولين ولم يرجح واحد منهما، ذكرها كأنه صاحب الحاي والله أعلم، أو أو أو أو أو أو صاحب كتاب فرائد الفوائد للسلمي، كأنه ذكر هذه المسائل، لعله يفرد إن شاء الله في بحث ثم تناقش هذه القضايا، ولعلنا إن شاء الله نتطرق عليها أو إليها إذا وصلنا إليها. قال وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه لم يوجد هذا إلا في 16 مسألة أو 17 مسألة، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين، وجهلنا السابق، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلا للتخريج والترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي وأخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فإن كتبهم موضحة لذلك، فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فيعرف الراجح منهم بما سبق كما بينا في الأقوال كذلك في الأوجه، إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد، يعني ابن القاسم مثلا أو ابن سريج أو ابن أبي هريرة أو ابن أبي خيران أو غيره ابن خيران، يعني قد يكون لشخص واحد الوجهين، فهذا كما هو النص فيه للإمام الشافعي. كما إذا رجح الشافعي أحدهما بل هذا أولى، إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص وفيه احتمال وقل أن يتعذر الفرق. أما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والله أعلم، فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع، فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحا عند أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين. ولذلك ينبغي معرفة من هم أئمة الشافعية، حين قد يكون 100 نقلوا وجه ورجحوه، وخمسة أو 10 أو 15 رجحوا الوجه الآخر، فتأتي وتبادر أنت وتقول هذه الأكثرية والأغلبية، لا، هؤلاء 100 قد يرجعون إلى شخص واحد وهو الإمام أبي حامد، كلهم تلاميذ له مثلا، أو الإمام القفال، فهؤلاء تلاميذ له كلهم نقلوا عنه، لا، انظر من هم العلماء الجهابذة الذين نقلوا المذهب ثم رجح بعد ذلك. ولذلك يفرق الفقهاء بين النقلة، فقال فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا ما رواه الربيع الجيزي وحرملة، بل الربيع الجيزي لا يكاد يذكر له إلا بعض المسائل وحرملة، وكذا نقله ابو سليمان الخطابي عن اصحابنا في اول معالم السنن الا انه لم يذكر البويطي فالحقته. البويطي افقه من الجميع، البويطي افقه حتى من المزني، فالحقته انا لكونه اجل من الربيع المرادي والمزني، وكتابه مشهور فيحتاج الى ذكر وهو موجود الان مطبوع. هل هناك كتاب؟ ان شاء الله نتكلم على الأسئلة ونرد على الأسئلة. طيب خلينا ننتهي من هذا المقدمة على الأقل، ونباقي شوية المقدمة ننتهي إن شاء الله. قال الشيخ أبو عمرو ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب، وهذا الذي قاله فيه نظر واحتمال، وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما، يعني لو أن للشافعي قولان مثلا، القول الأول يوافق أبو حنيفة والجمهور والقول الثاني يخالفهما، القول الأول يخالف الثلاثة والقول الثاني يوافق الثلاثة، فبما نأخذ؟ هل نأخذ بما وافق الجمهور ويكون وفاق، أو نأخذ بما خالف الجمهور في هذه المسألة؟ قال قولان أحدهما يوافق أبو حنيفة، له قولان أحدهما يوافق أبو حنيفة والآخر لا يوافق، قال وجهين لأصحابنا، أحدهما أن القول المخالف أولى، ليش؟ لأن فيه دليل أكيد، ما خالفهم إلا لدليل، وهذا قول أبي حامد الإسفرائيلي، أبي حامد الإسفرائيلي معروف شيخ الطريقة البغدادية والعراقية، فإن الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالف. والثاني القول الموافق أو لا، وهو قول القفال، قفال شيخ الطريقة المروزية، وهو الأصح، والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا مما سبق، أما إذا رأينا المصنفين المتأخرين المختلفين فجزم أحدهم بخلاف ما جزم به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق، ويرجح أيضا بالكثرة كما في الوجهين، ويحتاج حينئذ إلى بيان مراتب الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم. وقد بينا ذلك في تهذيب الأسماء واللغات، الأسماء واللغات من قرأه واطلع عليه وأتقنه فإنه فيه مصطلحات الشافعية ومراتب الشافعية وفقهاء الشافعية، ومن يقدم قوله ومن يؤخر، ومن هو وتلاميذ كل فقيه، وهو كتاب جليل لا يستغني عنه طالب العلم من العلوم كلها عن مثله. وذكرت في كتاب طبقات الفقهاء، له كتاب اسمه طبقات الفقهاء أيضا، من ذكرته منهم أكمل من ذلك وأوضح، وأشبعت القول فيهم وأنا ساع في إتمامه. أسأل الله الكريم توفيقي له ولسائر وجوه الخير. وأعلم أن نقل أصحابنا العراقيين الآن معنا مدرستان، المدرسة الأولى للعراقيين والمدرسة الأولى للبغدادي للمراوزة. من نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بمن نقول إذا اختلفت المراوزة اختلف المراوزة عن البغداديين؟ بالبحث والتدقيق والتصنيف والتفنن والجدل وأسلوب الإقناع والمنطق وغيره، فالطريقة المروزية. وفي المعتمد من المذهب في النقلة في الطريقة البغدادية، وهي أكبر وأعظم. فشيخ الطريقة البغدادية تنتهي إلى أبي حامد الإسرائيلي، وشيخ الطريقة المروزية تنتهي إلى أبي عبد الله القفال الشاشي الصغير. قال: وأعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخرسانيين غالبا في الغالب، والإلحاد فقد يرجح العكس. والخرسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إلى الترجيح به، أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه. يعني من ضمن الترجيحات أننا نجد هذا القول في بابه في الوضوء، ثم ذكره عرضا في البيوع، فهل نقدم في البيوع؟ لا، ما ذكره في موطنه وفي مظانه ينبغي أن يكون أولى، لأنه مصدر البحث، ما أتى به إلا بعد التأكد والبحث والتدقيق. وهناك عرض قد لا يكون، قد يكون سهوا وقد يكون على الجهات الغالب. بأن جرى بحث وكلام جرى إلى ذكره، يعني إذا ذكره في غير موطنه، فالذي ذكره في بابه أقوى، لأنه أتى به مقصودا وقرره في موضعه بعد فكر طويل، بخلاف ما ذكره في غير بابه مستطرادا، فلا يعتنى به اعتناء أو اعتناءه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع لا تنحصر، ستراها بمشيئة الله تعالى في هذا الكتاب. قال: حيث أطلق في المهذب أبو العباس، من المقصود؟ سترون في كتاب المهذب إن شاء الله. قال أبو العباس، قال أبو عبد الله، قال عبد الله، قال من هم؟ من هم هؤلاء؟ فحيث أطلق أبو العباس فإنه ابن سريج، ابن أبي العباس ابن سريج، هذا الباز الأشهب. هذا إذا أطلق البحاثة في الفقه الشافعي فهم ثلاثة. ابن سريج هذا هو الباز الأشهب، وقال هو مجدد المئة الثالثة، حين قيل له ذلك بكى، وكان إذا ناظر ابن داود الظاهري قال يبكيه، يعني أتي من علم الجدل والمنطق والإقناع ما لم يؤت أحد، فكان يناظره مناظرة ليس مثلها، وبكى عليه حين مات. هذا يدل على أنه كان المناظرة والمخالفة للحق والعلم وليس للتباهي. والثاني ابن الحداد، والثالث ابن الرفعة، فهؤلاء هم البحاثة إذا أطلق في المذهب. أبو العباس هو ابن سريج، أحمد بن عمر بن سريج، وأبو العباس أيضا الآخر ابن القاس. قال إذا أطلق ابن القاس فإنه يقيده، قال أبو العباس ابن القاس، أما إذا ذكر ابن العباس أبو العباس مطلقا فالمقصود فيه ابن سريج. وحيث أطلق أبا إسحاق فهو المروزي، إذا قال قال أبو إسحاق يعني المروزي، احفظوا هذا. وحيث أطلق أبا سعيد من الفقهاء فهو الاصطغري، قال أبو سعيد يقصد فيه أبو سعيد يعني الاصطغري، ولم يذكر أبا سعيد من الفقهاء غيره، ولم يذكر في المهذب أن أبا إسحاق ولم يذكر أبا إسحاق الإسرائيلي الأستاذ المشهور بالكلام والأصول، وإن كان له وجوه كثيرة لكن لم يذكره طبعا. وأما أبو حامد ففي المهذب اثنان، المروزي والإسرائيلي، فكيف نفرق بينهما؟ المروزي القاضي والإسرائيلي الشيخ، فإذا قال القاضي الإسرائيلي أو أبو حامد، قال القاضي أبو حامد فالمقصود فيه المروزي ولم تقدم، وإذا قال الشيخ أبو حامد المقصود فيه الإسرائيلي وهو المتأخر، لكنهما يأتيان مقيدان بالقاضي والشيخ فلا يلتبسان، وليس فيه أبو حامد غيرهما لا من أصحابنا ولا من غيرهم. وفيه أبو علي ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري، ويأتون موصوفين، ولا ذكر لأبي علي السنجي في المهذب. أبي علي السنجي لم يذكره في المهذب، وهو سيذكره الإمام النووي في المجموع فقط. هذا ممن جمع بين الطريقتين، بين طريقة البغداديين وطريقة الخرسانيين، حاول أن يجمع بين الطريقتين. والإمام العمراني أيضا ممن جمع بين الطريقتين، والإمام النووي من جمع بين الطريقتين، وكثير جمع بين الطريقتين. قال وإنما تذكر بعد السنجي في الوسيط والنهاية وغيرها أنه من المتأخرين. وحيث أطلق في المهذب عبد الله، طبعا أبو الطيب إثنان، أبو الطيب طاهر الطبري وأبو الطيب ابن سلمة. وحيث أطلق في المهذب عبد الله فالمقصود فيه من الصحابة هو ابن مسعود، وحيث أطلق الربيع من أصحابنا فهو الربيع المرادي وليس الجيزي. الربيع الجيزي ليس له إلا مسألة واحدة فقط. قال فهو الربيع، وليس في المهذب الربيع غيره، لا في من الفقهاء ولا غيرهم، إلا الربيع بن سليمان الجيزي في مسألة دباغ الجلد هل يطهر الشعر. وفي عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان، أحدهما الذي رأى الأذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأوسي، والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وقد يلتبسان على من لا أن أنسله بالحديث وأسماء الرجال فيتوهمان واحدا لكونهما يأتيان على صورة واحدة، وذلك خطأ. فأما ابن عبد ربه فلا ذكر له تبه في المهذب إلا في باب الأذان، بس هذا هو ذكره هناك. وأما ابن عاصم فمتكرر ذكره في المهذب في مواضع من صفة الوضوء، وثم في مواضع من صفة الاستسقاء، ثم في أول باب الشك في الطلاق، وقد وضحتهما أكمل إيضاح في تهذيب الأسماء واللغات. قال وحيث ذكر عطاء فالمقصود فيه عطاء بن أبي رباح ومعاوية، معاوية بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان. وفيه من الصحابة معقل اثنان، معقل بن يسار، معقل بن يسار بياء قبل السين مذكور في أول الجناز، والآخر معقل بن سنان بسين، ثم نون في كتاب الصداق ذكر. وفيه أبو تحيا، أبو تحيا هذا راوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر قتال أهل البغي. وأما القفال، القفال ذكره في مواضع وهو في أول نكاح. الغريب أنه ذكر القفال الكبير ولم يذكر الصغير، والصغير هو الفقيه والكبير أصولي. قالوا فيه القفال ذكره في موضع واحد وهو في أول النكاح في مسألة تزويج بنت ابنه بابن ابنه، وهو القفال الكبير الشاشي. ولا ذكر للقفال في المهذب إلا في هذا الموضع، وليس للقفال المروزي الصغير في المهذب ذكر. وهذا المروزي هو المتكرر في كتب متأخري الخراسانيين كالإبانة والمسعودي والفوراني والجويني والصيدلاني والغزالي وصاحب التتمة وغيره. وحيث قال وحيث أطلقت هذا الإمام النووي إذا أطلق القفال فالمقصود فيه المروزي الصغير. قال المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون وهم منسوبون إلى الشافعي. فأما المزني وأبو ثور فصاحبان للشافعي حقيقة، وابن المنذر متأخر عنهما، وقد صرح في المهذب في مواضع كثيرة بأن الثلاثة من أصحابنا أصحاب الوجوه. معك المحمدون الأربعة، محمد بن نصر المروزي ومحمد بن خزيمة ومحمد بن المنذر ومحمد بن زيد الطبري. هؤلاء الأربعة يسمون المحمدون، يسموا بالمحمدين. هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم لم يستقلوا عندما انتسبوا، فهم من كبار المجتهدين في المذهب الشافعي. وكذا ابن المنذر، وكذا أبو ثور والمزني. لكن أبو ثور المزني قد يجتهدان فيخرجان عن المذهب فيكون مذهب لهما وليس وجها، لكن الغالب أن ما خرجاه أو ما قاله يكون وجها في المذهب. وصلت القول ب هؤلاء أئمة الفقه الشافعي. استغرب الإمام النووي رحمه الله تعالى من الإمام الشيرازي من أنه شد قليلا أو أغلظ قليلا على أبي ثور. قال استغرب من لا أنس له بالمذهب الموضع الذي صرح صاحب المهذب فيه بأن أبا ثور وابن المنذر من أصحابنا، وقلنا ذكر في أول الغص في مسألة من رد المغصوب ناقص القيمة دون العين أن أبا ثور من أصحابنا، وذكر نحوه ابن المنذر في صفة الصلاة في آخر فصل ثم يسكت سكتتين أخرى. قال أعلم أن صاحب المهذب أكثر من ذكر أبي ثور، أكثر من ذكر أبي ثور، لكنه لا ينصفه، لكنه لا ينصفه، فيقول قال أبو ثور كذا وهو خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله. وربما كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب في كثير من المسائل. وأفرط المصنف في استعمال هذه العبارة حتى في عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه الذي محله في الفقه وأنواع العلم معروف قل من يساويه فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم لا سيما الفرائض، فحكى عنه في باب الجد والأخوة مذهبه في مسألة في المسألة المعروفة بمربعات مربعات ابن مسعود سموها، ثم قال وهذا خطأ. ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا في أحد أصحابنا أصحاب الوجوه الذين لا يقاربون أبا ثور وربما كانت وجوههم ضعيفة بل واهية. وقد أجمع نقلة العلم على جلالة أبي ثور وإمامته وبراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما مع جلالة مع الجلالة والإتقان، وأحواله مبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات وفي الطبقات رحمه الله تعالى. يعني أنصف هنا أبا ثور الإمام النووي رحمه الله تعالى وأخذ على أبي إسحاق أنه لم ينصف أبو ثور، وقد يكون سهو منه الشيرازي، وإلا فإنه إمام جليل له أيضا في الطبقات، ولعله ذكر أيضا الإمام أبو ثور وأنصفه. قال فهذا آخر ما تيسر من المقدمات، ولولا خوف إملال مطالعة لذكرت فيه مجلدات من النفائس المهمة والفوائد المستجادات، لكنها تأتي إن شاء الله تعالى مفرقة في مواطنها من الأبواب، وأرجو الله النفع بكل ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابي والمسلمين أجمعين، إنه الواسع الوهاب. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة لكتاب المهذب. وهذا آخر ما نأخذه بمشيئة الله تعالى نحن أيضا في المقدمة هذه، ونكتفي بها بمشيئة الله تعالى، ثم الدرس القادم سنبدأ بمشيئة الله تعالى في كلام الإمام الشيرازي بدءا ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم إذا تعرج بعد ذلك أو ذكرنا موضع فيه وقول أو وجه فلا شك أننا سنعود ونتكلم في هذا ونفصل أيضا، وبمشيئة الله تعالى سنتكلم وسنتطرق إلى أقوال باقي المذاهب. اصطلاحات المذهب يحتاج إلى درس كامل، ليس استطرادا أو ليس تكملة أو إجابة عن سؤال. فاصطلاحات الإمام الشافعي قلنا اصطلاحات كثيرة، فالإمام الشافعي الكتب في كتب الفقه في المهذب في المجموع في المنهاج في الوجيز الغزالي في غيره يذكرون الأقوال والأوجه. فإذا قالوا قول أو قولان أو في ثلاثة أقوال أو نص عليه أو هو في الجديد أو القديم أو في قول أو الأشهر أو المشهور أو الظاهر أو الأظهر، هذه كلها للإمام الشافعي، كلها للإمام الشافعي، فأقواها الأشهر النص، ويليها الأشهر حيث يقابله وجه ضعيف، ويأتيه الأظهر حيث يقابله الظاهر، ثم بعد ذلك وفي قول هذا يعتبر ضعيف وقليل ما يكون في يذكرونه الإمام الشافعي. أما بالنسبة لاصطلاحات المؤلفين أو اختلافات أصحاب الوجوه فيعبرون عنها بالوجوه، فيقول فيه وجه أو وجهان أو وجوه، أو يقول والأصح والصحيح وفي وجه والمنصوص، أيوة. فهذه تكون وقيلة، هذه تكون للأصحاب، فإذا كان قويا جدا فيقول الصحيح إذ يقابله الضعيف، وإذا قال الأصح فيقابله الصحيح، وإذا قال قيل فإنه يكون مقابل قوي جدا وهو المعتمد. وأحيانا قد يعبر بالطرق أو المذهب، فإذا عبر بالمذهب فإنه المعتمد من الطرق المذكورة في المسألة، فيها عدة طرق وقد بينت لكم ما هي الطرق، فتختلف أحيانا الطريق هي حكاية المدارس، مدرسة للإمام الشافعي أو للشافعية المراوزة والبغداديين والجامع بينهما، فقد يحكونه قولا وقد يحكونه وجها وقد يحكونه قولين، وقد يكون أربع أقوال وثلاثة أقوال ووجهين ثلاثة وهكذا، وقد يحكونها أقوال وأوجه أيضا كما بينت لكم، وسنبينها إن شاء الله في مطلع تفسيرنا لأول كتاب إن شاء الله، حين نذكر فيها قول أو قولان نبين هذه الأشياء بمشيئة الله تعالى، ولن نألو جهد بتوضيح مصطلحات الشافعية إذ لا بد منها ومعرفتها وحفظها لجميع طلبة الشافعية وإتقانها. ويتعود أيضا إلى كتب الكتب اللي شرحتها في المنهاج وكذلك الوجيز، ولكنني قد بينت في مثل الشجاع وفي المنهاج هذا وفصلته تفصيلا، فلعلكم تعودون إليه. يا هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا السبت القادم إن شاء الله.